المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأمر الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله فما رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الإنسان المسلم له نظرتان، نظرة بعين البصر ونظرة بعين البصيرة، وشتان ما بين النظر بعين البصر والنظر بعين البصيرة. المسلم العادي لا ينظر إلا على ما تقع عليه عينه، وينظر إلى ظواهر الأمور ولا يبحث عن الحكمة منها. أما المؤمن الصادق هو الذي ينظر بعين البصيرة. ولكي أوضح المسألة دون إغراق في تفاصيل، أنت عندما ترى النار التي ألقي فيها الخليط بعين البصر محرقة أم غير محرقة؟ مهلكة أم غير مهلكة؟ الإجابة البسيطة أن هذه النار من ألقي فيها لن يخرج منها. هذا أو هذه هي النظرة بعين البصير، بعين البصر. أنا مجرد ننظر إلى النار نلقي شيء فيها إنسان أو غير إنسان يحترق. هذا هو عين البصر، أو هذه هي النظرة السطحية للمسألة. أما الخليل عليه السلام ومن تبعه بتوكل على رب العباد عز وجل، رأينا أنه لما توكل على الله قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت عين البصيرة هي التي ترى أن الظاهر من الأمر أن هذا أمر مهلك، لكن باطن الأمر هذا هو الأمر الذي ينقذ الإنسان من ورطته. الكهف، الكهف تعريفه في اللغة مكان ضيق مظلم غير واسع، دخل فيه فتية آمنوا بربهم بعين البصر. هذا مكان ضيق، مكان مظلم، قد يكون فيه حشرات، فيه هوام، فيه ثعابين، فيه شيء ضار وضيق، لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يتحرك، ومظلم لا يستطيع أن يرى، ليس فيه طعام ولا شراب. هذا أو هذه النظرة السطحية. قال أهل الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. إذا هذا المكان الضيق بالبصيرة يصير نشرا للرحمة، فليست العلاقة بين سعادة الإنسان بضيق المكان واتساعه ولا بالثراء والغنى، ولكن الله سبحانه وتعالى يوسع صدر الإنسان فيرى أن أهل الكهف دخلوا إليه فنشر الله لهم من رحمته. حوت يونس عليه السلام بالنظرة الظاهرية أنه من دخل في باطنه لن يخرج مرة أخرى، فلما التقمه الحوت نادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأصبح الحوت حافظا لهذا الإنسان، مراعيا لهذا الإنسان، حتى ألقاه على الشاطئ فنبذناه بالعراء وهو مذموم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فكان الحوت وسيلة حفظ ليونس عليه السلام وليس وسيلة إهلاك. الغار الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا في الغار نظرتان: نظرة من داخل ثقب الشهادة أو البصر الضيق ونظرة واسعة من خلال آفاق عالم الغيب الواسع. ما معنى هذا الكلام؟ أبو بكر داخل الغار يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. هذه نظرة من ثقب عالم الشهادة الملموسة الضيق، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ينظر من خلال آفاق عالم الغيب الواسع، يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثابتهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هنا الفرق بين البصر الضيق والبصيرة المتسعة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الإنسان لما يخاف على طفل يحتضن، فلما تجد طفلك يريد أن يعبر الطريق إلى الناحية الأخرى تخشى عليه من خوفك عليه، إما أن تمسكه أو أن تضمه أو أن تلتزمه وتحتضنه. لكن الله يأمرها أن تلقيه، وتلقيه إلى ماذا؟ إلى البحر داخل صندوق، طفل رضيع عمره ساعات قليلة. فقال ربنا يعني يأخذه عدو لي وعدو له، يعني إذا لم يذهب إلى مكان فيه الطمأنينة مكان آمن، لا، الذي سوف يأخذ هذا الطفل سبحان الله العبراني إنما هو عدو لله وعدو لهذا الطفل. يأخذه عدو أن يقذفيه بالتابوت ويقذفيه باليم، يلقيه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. ولكن الله عز وجل قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكانت عين البصيرة هي التي نرى بها قصة نجاة سيدنا موسى طفلا وكبيرا إلى أن صار شيخ أنبياء بني إسرائيل. ما الذي يريد أن أقوله؟ أنت قد تصاب بمصيبة، يأتيك ابتلاء معين، مرض، ذهب إلى الطبيب فجأة ويا فلان أنت عندك مرض كذا، متلقي الخبر نوعان من الناس، نوع مسلم عادي يهتز بواقع الخبر، وهذا مرض خطير، سبحان الله، يبدأ يذهب إلى طبيب آخر ومستشفى أخرى، فيشخص له نفس المرض ونفس الدواء، ينزعج، ربما يحتاج إلى عملية جراحية، ليخاف، سبحان الله، لأنه يخاف على بدنه، فيعيش في حالة رعب أيام معينة إلى أن تتم العملية الجراحية أو أن يسير مع العلاج ويرى ما لا هي نتيجته. لكن بالله عليك اسأل نفسك سؤال الآن وأنت تسمعه، منذ كم شهر، لا أريد أن أقول كم سنة، يعني خلينا الإنسان متفائل، منذ كم يوم أو كم جمعة لا تشعر بخشوع في الصلاة؟ أليس هذا مرض؟ لماذا تعتبر أن ضيق الشريان أو ضيق الاصطنان الفلاني أو عدم ضخ الدم في القلب بالطريقة الفلانية أو مرض الكلى المعين هو خطر عليك، وليس عدم الخشوع ليس خطرا عليك؟ خشوع في الصلاة. طيب أسأل سؤال آخر، آخر مرة بكيت فيها خشوعا لما سمعت الإمام يقرأ أو لما سمعت كتاب الله عز وجل أو حضرت درس علم أو خطبة جمعة، آخر مرة دمعت عيناك؟ ربما هو اليوم الذي مات فيه أبوك ولم تلحق جنازته، أو ماتت أمك وهي غير راضية، لكن آخر مرة بكيت فيها خشية من الله عز وجل، بالله عليك أليس هذا أمر يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى حزن حقيقي؟ ولذلك أنت إذا أصبت بمرض ما فانظر في المسألة بعين البصيرة. ما هي عين البصيرة؟ أنت تنظر إلى المرض على أنه تحطيم، أو ربما يقول لك على قدر حالة المرض، يعني الإنفلونزا مرض بسيط، لكن مرض مثلا الحساسية مرض قد يكون أصعب شوية، قد يكون مرض الكلى أصعب، الأمراض القلبية أصعب وأصعب، الأمراض التي تقال عنها أمراض خبيثة كالسرطان وغيرها، يرعب الإنسان عندما يسمع يعني أسماءها وعندما تشخص. أولا خلي المرض عند ولدك، ابنك ازدادت حرارة جسده درجتين، دخل على درجة مثلا 40، تجي انت والام في حالة من الانزعاج على الولد، انت تنظر الى المصيبة او الابتلاء في هذا الحجم فقط، لكن لو انك مؤمن ترى الامور بحقائقها سوف تذهب الى طبيب. هذا الطبيب تكلف ابوه وامه والدولة تكاليف قوية كثيرة حتى تخرج طبيبا، وراتبه لو ان ولدك لم ترتفع درجة حرارته، وانا لم امرض وانت لم تمرض وزوجتك لم تمرض وهذا الذي يسير في الشارع لم يمرض، بالله عليك اين او من اين يكتسب الطبيب والممرضة والمعمل الذي يصنع الادوية والشاحنة التي تنقل الادوية ومصنع المغلفات الذي يصنع العلب او الزجاجات التي توضع فيها الادوية والمصنع الذي يصنع الحقن والمركبات الكيميائية والباحثون الذين يبحثون في علم الادوية؟ هؤلاء كلهم سبحان الله الم يرتزقوا من وراء درجتي الحرارة التي اصابت ولدك؟ قد تقول انت يعني انا اكون وسيلة لرزق هؤلاء عن طريق المرض، الله عز وجل يبتليك كي يرى صبرك، قد يبتليك بزوجة لا تشكر، قد يبتلي الزوجة بزوج لم ترى أسنانه قط لأنه دائما مقط جبين ولا يبتسم ولا تعرف الابتسامة طريقها إليه، قد تكون الزوجة تتعامل مع زوج عصبي أو تتعامل أنت مع زوجة عصبية أو تتعامل مع جار سيء أو تتعامل مع أقارب يحسدونك، كل هذه إنما هي ابتلاءات، فانظر قد يكون الابتلاء هو نوع من تطهير النفس من ذنوبها ورفع للدرجات عند الله ووسيلة لدخول جنات الرضوان. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله، الإنسان الذي يفكر في المصائب دائما ينسى أن يفكر في جانب النعم. بالله عليك جلوسك هكذا وأنت تسمع الخطبة قد لا تعتبرها أنت نعمة، لكن لو تذكرت الآن أو خرجت ومريت على أي مستشفى في قسم العظام والكسور، ليس هناك أناس منذ شهر وشهرين وأكثر أو أقل لا يستطيعون النزول من فوق السرير ولا يسمح لهم حتى بالجلوس إلا عن طريق الممرض أو الممرضة أن يعمل سريره هكذا بطريقة معينة لأن ظهره فيه كذا أو في عملية جراحية أو في غضروف أو كذا أو كذا. هذا الجلوس أليس النعمة تشكر رب العباد عليها؟ طيب في حياتك أنت نعم عامة ونعم خاصة، أنت الآن بعد الخطبة سوف تذهب إلى ما تريد أن تذهب إليه آمنا مطمئنا، لا تخاف أن تعبر الطريق أن تطلق عليك رصاصة أو ينزل عليك قنبلة أو أن يختطف ولدك. بالله عليك أليس لك أقارب وأهل هناك في الجنوب وفي بلادنا الإسلامية؟ الولد عندما يخرج يظل الأب والأم أيديهم على قلوبهم ربما لا يرجع، ربما قناص مجرم يصيبه، أو أن المرأة تنتظر زوجها فلا يعود، أو أن سبحان الله الإنسان يختفي حبيب له بدون داعي أو يطرق عليه الباب طارق في زوار الفجر يأخذونه من سريره لأنه لم يمدح الزعيم الفلاني أو لم يقل كذا أو لم يقل كذا أو قال كلمة أغضبت جهات معينة. أليست نعمة الأمن التي فيها أمن؟ ألا تحتاج أن تشكر رب العباد عليها؟ أنت إذا أصبت بأي مرض بالكشف دوري في التأمين الصحي تبها والتأمين الصحي يدفع لك هذا هذه التكلفة وربما تدفع أنت شيئا قليلا أو لا تدفع أساسا وتواليك الدولة سبحان الله بتأمينها الصحي وغطائها الاجتماعي. أليس عندنا في بلادنا فقراء كثيرين وشعوب مسلمة كثيرة بالملايين لا يستطيع الواحد منهم أن يذهب إلى الطبيب لأن سبحان الله العظيم لا يجد لا ثمن الكشف ولا ثمن الدواء ولا ثمن المواصلة التي تذهب به إلى العيادة الطبية ولا المستشفى. ورغم ذلك سبحان الله هو شاكر الحامد وأنت تنسى أن تشكر رب العباد على هذه النعمة. أبناؤك أليسوا في مدارس؟ هل تدفع لهم الكثير من الأموال؟ كلا. أما أبناء عمومتهم ابن عمه وبنت عمته هناك في البلاد إذا أراد أن يعلم ابنه تعليما راقيا يجب أن يدفع آلافا مؤلفة وأنت تعلم ولدك سبحان الله يعني ربما بالمجان. أليست هذه نعمة تستوجب أن تشكر رب العباد عليها؟ والله أحبتي في الله إن الإنسان إذا نسي جانب النعم ونسي جانب الشكر فإنما النعمة تقيد بقيد الشكر، قيد النعمة بقيد شكرها، فإنما النعمة كالدابة إن لم تقيدها فكت منك وهربت وربما لا تعود مرة أخرى. الأمر الثالث، أنتم هنا في هذه البلاد وجب أن ينظر الناس إليكم فيرونكم في حالة من الصفاء الذهني والنفسي أفضل من الآخرين، لأن لك رب تعبده. إذا كنت في ورطة قلت يا رب، إذا كنت في مرض قلت يا رب، عليك دين تقول يا رب، عندك مشكلة تخذ بين يدي وتصلي ركعتين قبح حالة قل يا رب، يقول لبيك يا عبدي، لا تقل أبدا يا هم يا أو يا رب عندي هم كبير، قل يا هم إن عندي رب كبير. والله عز وجل هو الذي يفرج الكرب. ركب بعض الناس سفينة فنعمت بهم الأمواج فقالوا لعالم صالح يجلس معهم يا أبا إسحاق ادعو الله لنا. قال مما؟ قال مما نحن في خدمة أن نغرق، الأمواج عالية والسفينة هكذا أصبحت كأنها ريشة في مهب الريح. فنظر إلى السماء وقال يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك فسكن البحر. نحن رأينا قدرة الله ونسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم المؤمنين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اطلب بنا فيما جرت به المقادير، اجعلنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. إن شاء الله بعد الصلاة نتحدث معكم خمس دقائق بس بإذن الله رب العالمين. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.